يقول يا اخيك هياها وقلبي ما يطيق، انا ابتلجت بوقتي وكذابته، واللي موقفني على نصف الطريق سؤالي اللي ما لقيته اجابته. الطعنه اللي جات من كفه الرفيق الغالي اللي له علومنا ثابته، اكذب الطعنه ودم اللي يريق ولا اصدق عذره وسبابته. الطعنه اللي جات من كفه الرفيق الغالي اللي له علومنا ثابته، اكذب الطعنه ودم اللي يريق ولا اصدق عذره وسبابته. يا صدري اللي من حريقه اللي حريق حتى جروحك من ربوعك نابته، ما عاد فيها لا خوي ولا صديق، حطاب جرح الوقت مفريه غابته. يا قل خلانا الرخاء عند المضيق ويا كثرهم يوم الطرب لعابته. يا قل خلانا الرخاء عند المضيق ويا كثرهم يوم الطرب لعابته. بخوة يشبه لها العودة العتيق على السنين تزيد طيب وثابته، وبخوة كانها مثل خاطي زريق فكت مع اول شوط عقب حالته. بخوة يشبه لها العودة العتيق على السنين تزيد طيب وثابته، وبخوة كانها مثل خاطي زريق فكت مع اول شوط عقبها هابته. دم الاخوة والخوي اخ وشقيق، طلقت رفقات الردي وزلابته. اخي هو اللي وجهه بشوفي طريق، مصيبتي كانها هي اللي صابته. اخي سند يمناي حزت كل ضيق، لو كانت امي ما هي اللي جابته. قروب السلام يا المسيح. اخي هو اللي وجهه بشوفي طريق، مصيبتي كانها هي اللي صابته. اخي سند يمناي حزت كل ضيق، لو كانت امي ما هي اللي جابته. صكات بقعه خلت النايمه يفيق، والطيق ما نجهل فعل شبابته. كم روس لابه فعلها ما يوليك، وكم الرجل فعله ينوم سلابته.